رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود. كتاب الحدود، أي يذكر في هذا الكتاب ما ورد من الحدود عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحدود جمع حد، حد وحد، حد السرقة، حد الزنا، حد المحاربة، هذه حدود تجمع على حدود. والحد في اللغة الحاجز، والحده كذا يعني يحجزه عن الآخر كذا. وهي في الشرع عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في المخالفات الشرعية. عقوبات شرعية لتمنع من الوقوع في المخالفات الشرعية، فهي حد بمعنى أنها تمنع. حد الزنا يعني يمنع من الزنا، لأن المرء إذا علم أنه إن زنى وكان بكرا يجلد 100 ويغرب سنة، وإن كان ثيبا يرجم بالحجارة حتى الموت. فإذا علم بهذا الحد امتنع عن الوقوع في الزنا. حد الخمر 80 جلدة، إذا علم أنه إن شرب الخمر يجلد 80 جلدة امتنع عن الخمر. وهذه الحدود ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، ويقتضيها العقل والقياس. وحفظ المجتمع من الشرور، لأن الناس ليسوا على قلب رجل واحد، منهم التقي ومنهم الشقي، ومنهم الورع ومنهم الفاسق، منهم من يحب الاعتداء ويحب الظلم ويريده. لولا هذه الموانع لفتك بالمجتمع. فهي ثابتة بالكتاب، القرآن العزيز والسنة المطهرة الصحيحة وإجماع المسلمين، والقياس والعقل يقتضيها. لو لم يكن هناك حدود لكانت المسألة فوضى، لأكل القوي الضعيف، لأن بعض الناس لا يردعهم ولا يمنعهم إلا الزواجر، ما يمنعهم خوف من الله ولا يمنعهم الحياء، وإنما يمنعهم الحد الشرعي الذي يقام عليهم. ولهذا تجد البلاد التي لا تقام فيها الحدود الشرعية فيها الفوضى، فيها الزنا، فيها السرقة، فيها شرب الخمر، فيها انتهاك الأعراض والحرمات. والله جل وعلا شرع هذه الحدود لمصالح العباد، لا لتعذيبهم ولا لقتلهم ولا لقطع أيديهم، وإنما لمصالحهم العظيمة. وصلاح البلاد والعباد بإقامة الحدود، وليس فيها قسوة ولا فيها غلظة، وإنما هي رحمة ورأفة بالعباد. يعني كلما اشتدت العقوبة تكون الرحمة أكثر، لأنها اشتدت العقوبة فتكون سببا لرحمة هذا الذي يريد الجناية، وفيها رحمة للذي يراد أن يجنى عليه، وفيها رحمة للمجتمع كله وسلامة له من الفوضى والتعدي والظلم. والله جل وعلا أعلم بمصالح عباده، يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يعلم بما يزجر عن هذه الجريمة فشرع الحد على قدرها. ولهذا الحدود متفاوتة، منها 80 جلدة ومنها 100 جلدة ومنها الرجم بالحجارة حتى الموت، ومنها الرمي من شاهق من أعلى مكان في البلد ويتبع بالحجارة، ومنها القتل بالسيف، ومنها قطع الأيدي والأرجل بالخلاف، ومنها القتل والصلب. كل هذه حدود زواجر عن محرمات، فلربما لو جعل حد الزنا 40 جلدة لسارع الناس الكثير منهم ممن لا خلاق له إلى الزنا، يقول بسيط 40 جلدة يقضي وطره وشهوته، 40 جلدة يتحملها إن عثر عليه وأقيم عليه الحد فهي سهلة. لو جعل الحبس لقال بسيط، الحبس يحبس سنة يأكل ويشرب في محبسه ويخرج بعد هذا. فجعل الله جل وعلا لكل جريمة ما يناسبها ليسلم المجتمع من الشرور. والله جل وعلا سمى القصاص الذي هو القتل حياة، ولكم في القصاص حياة. يقول قائل: كيف يا ربي قتل في حياة؟ يقول الله جل وعلا: نعم، القتل في حياة. مشروعية القصاص حياة للمجتمع كله، حياة لمن يهم بقتل إنسان، إذا علم أنه سيقتل امتنع، حياة لمن يراد قتله، إذا علم القاتل أنه إن قتل سيقتل امتنع عن القتل فسلم من يريد قتله وسلم هو كذلك من القتل فيكون فيه سلامة. وقد يتواطى 70 30 50 100 على قتل شخص، فإذا علموا أنهم سيقتلوا امتنعوا فكان فيه سلامة لهم. وعمر رضي الله عنه قتل 7 من أهل اليمن تمالؤوا على قتل شخص، فقيل له: يا أمير المؤمنين، تقتل 7 بواحد؟ لو لم يقتل 7 بواحد ماذا يكون؟ من أراد قتل شخص والراحة منه والقضاء عليه اجتمع عصبة من الناس وقتلوه من أجل أن يؤخذ منهم دية واحدة، كل واحد يطوله 1000 ريال بسيط. فقال رضي الله عنه قولته المشهورة: والله لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، لو تواطؤوا المجموعة كلهم أهل البلد كلهم على قتل شخص يقول لقتلتهم به، في حماية القتل. وإلا لو أنه لا زاد عن الواحد ما قتل لكثر القتل، يجتمع عصبة 20 من الناس 100 من الناس يتواطؤون على قتل شخص واحد فتفرق الدية عليهم. كما تواطأ كفار قريش على قتل محمد صلى الله عليه وسلم وأقرهم إبليس اللعين على هذا الرأي بأن يتواطأ يجتمع 10 من شبان قريش من بيوت متعددة فيضربوه ضربة رجل واحد، فما يستطيع بنو هاشم أن يقاتلوا قريشا كلها، فيرضوا حينئذ بالدية، يقولون ما نعطيهم دية واحدة نعطيهم 10 ديات، المهم أن يقضوا على محمد صلى الله عليه وسلم ولو أعطوهم 100 دية. فالحدود جعلها الله جل وعلا صلاحا للمجتمع وحفاظا عليه وسببا لاستتباب الأمن وانطلاق الناس في الأرض يبتغون من فضل الله. فبإقامة الحدود يطمئن المسلمون والناس كلهم، حتى الكفار الذين هم في ولاية المسلمين يكونون مطمئنين. خلافا لما يقوله خبثاء النفوس والمقلدون للغرب ومن لا خلاق لهم ولا مروءة، يقول إن القتل فيه قسوة، قطع اليد فيه قسوة، الرجم والجلد فيه قسوة، فيها رحمة وفيها حفظ للمجتمع وسلامة له من الشرور. تقطع يد واحدة شريرة خبيثة تحفظ الأموال بإذن الله كلها. لما استنكر بعض المعترضين عن الشريعة على نصاب السرقة، نصاب السرقة كم؟ 3 دراهم، ربع دينار، تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا، ربع الدينار 3 دراهم، إن الدينار 12 درهم، و100 درهم تعادل بعملتنا الحاضرة 56 ريال سعودي بالفضة، يعني 3 دراهم أقل من ريال، تقطع اليد. وإذا جنى جاني على هذه اليد خطأ تكون ديتها 50,000، نصف الدية، وإن كان عمدا ففيها القصاص. فيعترض المعترض يقول تقتل، تقطع اليد في 3 دراهم، بينما لو اعتدي عليها تكون 50,000، 50 من الإبل. فأجابه بعض الأخيار بعض العلماء قال لما كانت أمينة كانت ثمينة غالية، يد أمينة ما امتدت إلى الحرام، ما نستسهلها، نعظم شأنها، إذا تعدى عليها معتدي نقول 50 من الإبل. لكن يد سرقت، لكن لما خانت هانت، خانت سرقت صار ما لها قيمة، صار وجودها فساد في المجتمع فتقطع حتى يسلم المجتمع من شرها، يكون ماله إلا يد واحدة ما يستطيع يسرق بها، يعطله عن هذه المهنة الرذيلة الدنيئة. فالحدود فيها حماية للمجتمع وسلامة له من الشرور وسبب للاطمئنان والراحة والأمن على الأنفس والأموال والأعراض بإقامة الحدود، وإذا عطلت الحدود ذهب الأمن وذهب الاستقرار وذهبت الطمأنينة وخاف الإنسان على نفسه. فالله جل وعلا الذي هو أحكم الحاكمين سبحانه شرع هذه لمصالح عباده، ولهذا تجد والحمد لله في مثل هذه البلاد التي تحكم شرع الله يكون فيها الأمان والإطمئنان، والبلاد التي لا تحكم شرع الله يكون فيها الفوضى والاغتصاب والسرقة. فإذا وجد شيء من ذلك في المجتمع الذي يقيم شرع الله أقيم الحد عليه، ولا يخلو المجتمع من فساد، لكن إذا كانت على إقامة الحدود فإنها تقل كثيرا، وفي غير إقامة الحدود تكثر. وإلا فالحدود أقيمت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، المخزومية التي سرقت لما تم لها قريش تمت لها كيف تقطع يدها وهي قرشية، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. أشرف النساء وأطيب النساء بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. وعاب على أسامة رضي الله عنه وهو حبه وابن حبه لما جاء يشفع في هذه المرأة، قال تشفع في حد من حدود الله؟ ما في مجال للشفاعة. صلاح المجتمع بإقامة حدود الله. والحدود أنواع: حد المحاربة وحد الزنا وحد السرقة وحد شرب الخمر وغيرها من الحدود التي سنأخذها إن شاء الله بالاستقراء. الحديث الثالث والأربعون بعد الثلاثمائة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتاحوا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم. فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمرت أعينهم وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة فهؤلاء سرقوا وقتلوا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجه الجماعة. اجتويت البلاد إذا كرهتها إذا كرهتها وإن كانت موافقة، واستوبأتها إذا لم توافقك. هذا الحديث حديث عظيم في بيان حكم المحاربين وقطاع الطريق والمرتدين عن الإسلام. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: قدم ناس من عكل، عكل قبيلة من قبائل العرب من العدنانيين من العرب المستعربة من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، أو عرينة من العرب من القحطانيين من العرب العاربة اللي كانوا من أصل العرب ذرية إسماعيل، يقال لهم العرب المستعربة يعني تعلموا العربية فيما بعد، وأهل اليمن القحطانيون يقال لهم العرب العاربة يعني عرب من أصلهم، وهذا شك من الراوي أنهم من عكل أو من عرينة، المهم هم جاءوا من البادية، أعراب من البادية جاءوا مسلمين أسلموا ومكثوا في المدينة، كانت طبيعتهم ومساكنهم في البادية في البرية، وسكنوا في المدينة فما ناسب لهم جوها، لأن غالب الناس إذا جاء إلى مكان غير الذي اعتاده تغير عليه الهواء والماء والطعام فتأثر، فاجتووا المدينة أصابهم الجوع، والجوع مرض في البطن، نوع من أنواع الأمراض يكون بسبب تغير الجو أو تغير الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بالأمة، طبيب الأبدان والقلوب عليه الصلاة والسلام، يراعي الصغير والكبير، المتعلم والعامي، ساكن المدينة وساكن القرية وساكن البرية، ويتفقد أحوالهم عليه الصلاة والسلام. فرأى أن إعادتهم إلى ما كانوا تعودوه من قبل فيه خير لهم، ولا يريدهم أن يعودوا إلى أوطانهم يبعدوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا صاروا حول المدينة ممكن أن يأتوا يصلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، يأتوا في بعض الأيام يسمعوا بعض الدروس يستفيدون، بخلاف ما إذا صاروا بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاختار لهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة، وإبل الصدقة تكون في مواطن قريبة من المدينة وتكون في البرية بحيث ترعى العشب وترد الماء ولا تحتاج إلى نفقة، وتكون للنوائب لنوائب المسلمين تصرف في مصالحهم، وكان فيها اللبن. فاختار لهم صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة ليشربوا من ألبانها غذاء وأبوالها دواء. هذا من الطب النبوي، البول بول الإبل طيب للجسم، خاصة بعض الأمراض إذا كان المرض في المعدة في البطن يشرب من بول الإبل على أول خروجه منها وعدم تلوثه بأشياء أخرى يكون في علاج، يخرج ما في البطن من الفضلات ومن المؤذيات ومن الديدان وغيرها مثلا، ويعالج القرحات التي تكون فيها. وليس علاجا لكل مرض يتوهم الإنسان أنه يستعمل لكل شيء فربما استعمله في شيء يضره، فهو علاج بمثل هؤلاء. يشرب من البول علاج دواء، ويشرب من اللبن غذاء. أيام قليلة على هذه المعيشة صحوا ونشطوا، ولكون الإيمان ما تمكن من قلوبهم جفات فيهم الجفاء، وما طولوا في المدينة، ما جلسوا إلا أيام، وأيام كانوا فيها مرضى ما تفقهوا في دين الله، وتلاعب بهم الشيطان لما شبعوا. حينما كانوا مرضى ما كانوا يفكرون في العمل السيء، لما شبع الإنسان والإنسان ضعيف الإيمان يتسلط حال الشبع وحال اليسار وحال القدرة على التصرف. فلما شبعوا وصحوا وقويت أبدانهم وتلاعب بهم الشيطان وكانت أحب الأموال إليهم وإلى غيرهم من الناس الإبل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ذلك أن حمر النعم عند العرب غالية في نفوسهم ومحبوبة إليهم، نعم إبل كثيرة وطيبة وحسنة وفيها راعي أو راعيان أو أكثر، وهم مجموعة يتمكنون من تربيطهم وقتلهم والسياق الإبل، وما في نفوسهم وقلوبهم إيمان يحجزهم ويمنعهم، ولحكمة يريدها الله جل وعلا ليشرع لعباده. فتلاعب بهم الشيطان فأقدموا على الراعي أو الرعاة فقتلوهم واستاقوا النعم. الله جل وعلا مطلع، لا تخفى عليه خافية. جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح، الأول ما فعلوا ما فعلوه، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم في أثرهم ومعهم مع المرسلون قصاص الأثر ليعرف الأثر وين ذهبوا، هذا مكان الإبل، مكان سرح الإبل، أين توجهوا، هنا أو هنا. تبعوهم حتى وجدوهم، يظنونهم من جهلهم وضلالهم أنهم سلموا، استاقوا الإبل وذهبوا. فجيء بهم في نفس اليوم حينما ارتفع النهار، يعني الظهر أو بعد الظهر، وذهبوا بعيد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمعاقبتهم لقاء ما فعلوا وأجرموا جرما عظيما، فما حبسهم النبي صلى الله عليه وسلم وما استتابهم، لأنهم فعلوا فعلا شنيعا وقتلوا. فأمر بهم صلى الله عليه وسلم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، قطعت اليد اليمنى والرجل اليسرى. والعادة المتبعة أن من قطعت يده حدا أو قطعت رجله حدا أنها تحسب. إيش معنى تحسب؟ تكوى بالنار حتى يتوقف الدم، لأن باستمرار الدم بالسيلان يموت الإنسان، والذي تقطع يده حدا بالحد فقط لليد ما يراد قتله، وإنما يراد فصل هذا العضو المؤذي، ويبقى الباقي لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. فإذا قطعت اليد من المفصل مثلا تحسم، يعني توضع في شيء من النار تكوى بحديدة حتى يلتحم القطع ولا يسيل الدم، أو تغمس في زيت مغلي يؤلمه تلك الساعة لكنه يحفظ حياته، تتوقف تلتئم العروق وتتوقف عن سيلان الدم. وفي الطب الحديث ممكن أن يجعل له شيء من البنج أو شيء من المطهر الذي يمنع نزول الدم. هؤلاء لكون النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتلهم ما حسمهم، ما حسمت أيديهم، قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف وتركوا في الحرة. الحرة في المدينة حرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية محيط بالمدينة، وهي الأرض الحجارة السود، وكانت إلى عهد قريب تحيط بالمدينة وما سكنت، لكنها باتساع العمران أزيلت الحجارة ونظفت الأرض وعمرت شوارع وبيوت وسكن. وتركوا في الحرة يستسقون، يطلبون السقيا فلا يسقون لأنهم مجرمون يراد قتلهم. وحصل منهم ما حصل الذي يستحقون عليه هذا التأديب. وسيأتي الكلام إن شاء الله على أقوال العلماء رحمهم الله في جزاء المحاربين، وقوله جل وعلا في الآية الكريمة: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. أنزل الله جل وعلا هذه الآية في حق هؤلاء الجنات، وسيأتي الكلام على بقية الحديث إن شاء الله الأسبوع القادم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يقول السائل: شخص رمى جمرة العقبة ثم قضى الليل بها، ثم قضى الليل بمكة بدون مبيت في منى، وفي اليوم الموالي رجع إلى منى وبات فيها. إذا كان انصرافه من مزدلفة بعد منتصف الليل ثم توجه إلى منى ورمى جمرة العقبة ثم توجه إلى مكة ليقضي حجه بالطواف والسعي فلا بأس عليه إن شاء الله، لأن ليلة عيد النحر ليست من ليالي منى، هي من ليالي ليلة مزدلفة. فإذا أذن له في الانصراف مزدلفة بعد منتصف الليل فهو يقضي بقية ليلته في منى أو في مكة، لا حرج عليه إن شاء الله. يقول السائل: أديت عمرة لأبي المتوفى وأكملتها ولله الحمد، ولكن في النهاية تذكرت أني لابس مخيط تحت لباس الإحرام وذلك نسيانا. ما دام أن هذا نسيان فلا شيء عليك والحمد لله، لأن لبس المخيط جهلا أو نسيانا لا فدية فيه ولا إثم إن شاء الله. يقول السائل: إمام يصلي بالناس ولكنه يشرب الدخان، فكيف تكون الصلاة خلفه؟ الصلاة خلفه صحيحة إذا لم تجد سواه، لكن الأولى أن تحرص على الصلاة خلف التقي. فإذا كان هذا الإمام ممكن أن يناصح ليترك الحرام فحسن، وإذا نوصح فلم يقبل النصيحة وأمكن عزله فيحسن هذا تأديبا له وزجرا، وإن لم يحصل هذا ولا هذا وكان معين من قبل الولاية ولا تستطيع عزله ولم يقبل النصيحة، فلا تترك صلاة الجماعة من أجل معصيته، صل معه وصلاتك صحيحة. فقد صلى الصحابة رضي الله عنهم بعضهم خلف أئمة الجور، أئمة فساق أمراء، صلى الصحابة رضي الله عنهم خلف بعضهم حاجة واضطرارا. فالمرء إذا كان مخير بين أن يترك صلاة الجماعة أو يصلي خلف الفاسق، نقول يصلي خلف الفاسق ولا يترك الجماعة، لأنهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسنوا فلك ولهم، وإن أساءوا فلك وعليهم. أنت لا يضيرك إساءتهم، وعليهم هم إثم إساءتهم. يقول السائل: ذهبت إلى جدة وعدت بعمرة ولبست لباس الإحرام قبل دخول الحرم، فهل إحرامي صحيح؟ إذا كنت ناوٍ العمرة في جدة ولم تلبس ملابس الإحرام لغرض من الأغراض فإحرامك صحيح، وعليك فدية لبس المخيط. وإن كنت لم تنوي الإحرام من جدة وأنت تريد النسك لكن ما عقدت النية إلا بعدما قاربت حول حدود الحرم، فقد تركت واجبا من الواجبات وهو عقد الإحرام من المكان الذي أنت فيه، فيكون عليك هدي يذبح في مكة لفقراء الحرم. وإن كنت لم تعزم على العمرة إلا بعدما قربت من حدود الحرم فلا شيء عليك، لأن المرأة إذا عزم على العمرة من مكانه يحرم من نفس المكان إذا كان الميقات خلفه. يقول السائل: ما صحة حديث صلاة التسابيح؟ حديثها ليس بالقوي، ولم يأخذ به كثير من العلماء رحمهم الله من أئمة الحديث، فما يحسن للمرء أن يأخذ به. وعندنا من النوافل والرواتب والسنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث صحيحة ما فيه غنية وكفاية والحمد لله. واظب المسلم على السنن الرواتب وعلى الوتر وعلى النوافل المطلقة وعلى الصلوات السنن التي بعد الوضوء وبعد الأذان وهكذا، ففيها خير عظيم، وليس بحاجة إلى أن يأتي بأمور عبادية ما ثبتت بأحاديث صحيحة. فلذا كره كثير من العلماء كالإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة الأخذ بها، وقال: لا يعتمد عليها. يقول السائل: ماذا يفعل من فاته تكبيرة في صلاة الجنازة؟ إذا فاتته تكبيرة أو أكثر في صلاة الجنازة فإنه يكبر متى ما تهيأ لذلك، ثم هو بالخيار، إن شاء يبدأ بالذكر الذي فيه الإمام الآن، وإن شاء يبدأ صلاة الجنازة من أولها من قراءة الفاتحة، ثم إذا سلم الإمام يكمل صلاته على حسب ما أتى. مثلا الإمام سبقك فكبرت أنت وهو في الذكر الذي يقول فيه: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كبرت مع الإمام وأتيت بهذا الذكر، ثم التكبيرة الثانية الدعاء لعموم المسلمين الأحياء والأموات، ثم خص تخصيص الميت والأموات الحاضرين بالدعاء، ثم التكبير، ثم يسلم الإمام. أنت إذا كبر الإمام التكبيرة الأخيرة كبر معه واقرأ الفاتحة لأنها فاتتك. فإذا سلم الإمام فكبر التكبيرة الأخيرة الرابعة وسلم، لأنه ما فاتك إلا قراءة الفاتحة. ولك الخيار إذا كبرت مع الإمام أن تبدأ صلاة الجنازة من أولها، يعني الإمام في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وأنت تقرأ الفاتحة. إذا كبر الإمام التكبيرة الثالثة هو يأتي بالدعاء لعموم المسلمين وللأموات الحاضرين، أنت تأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنك ترتب صلاتك. فإذا سلم الإمام تكمل، لكن لعل الطريقة الأولى أحرى أن تصادف الإمام فيما هو فيه ليكون ذكرك مع الإمام، ثم إذا سلم الإمام تأتي بما فاتك من أول الصلاة. وفي حال القضاء إذا كانت الجنازة باقية تقضيها على صفتها، وإذا كانت الجنازة مرفوعة بعد سلام الإمام فتتابع التكبيرات وتسلم، لأنه في المساجد الصغيرة مثلا إذا رأى أهل الجنازة من يكمل صلاته يتركون الجنازة باقية لأنه يصلى عليها، وفي المساجد الكبيرة بعد سلام الإمام ترفع الجنازة ما ينظرون إلى من خلفهم، فإذا كانت ترفع فأنت تابع التكبيرات ويكفيك. يقول السائل: رجل حج من مكة بأمه وزوجته وطاف طواف الإفاضة ولم يسعى، فماذا يجب عليه؟ يجب عليه أن يبادر بالسعي، لأن السعي ركن من أركان الحج، فأركان الحج أربعة: نية الدخول في النسك، والوقوف بعرفة، والطواف، والسعي. يقول السائل: في اليوم الثالث في رمي الجمرات نسيت رمي حصاتين في الجمرة الكبرى وتذكرت هذا بعد وصولي إلى مكة، فماذا يجب علي؟ ما يجب عليك شيء إن شاء الله، يكفيك ما فعلت. يقول السائل: أديت الحج عن نفسي ولله الحمد، وحضرت هذه السنة للحج عن أم المتوفاة، هل يصح لي أو أن أؤدي عمرة لنفسي بعد أن أنهيت أعمال الحج؟ إن سافرت إلى مكان ما ورجعت إلى مكة فنعم، وأما وأنت بمكة فما يحسن أن تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: تأخرت في رمي الجمار في اليوم الثالث من أيام التشريق إلى بعد الغروب بربع ساعة، فماذا يجب علي؟ إذا في اليوم الثالث عشر رمى بعد الغروب ما يصح الرمي حينئذ، لأن الرمي في اليوم الثالث عشر ينتهي بغروب الشمس، بخلاف ما إذا كان قصد الثالث من أيام الرمي باحتساب اليوم الأول يوم العيد. فالرمي في اليوم الثاني عشر يصح بعد الغروب، والرمي في اليوم الثالث عشر ما يصح بعد الغروب، لأنه انتهى وقت الرمي، فيكون عليه هدي لتركه الرمي. يقول السائل: ما حكم من يسرق في الحرم وما هو جزاؤه وهل يدعى عليه؟ يحرم على المرء أن يسرق في الحرم وفي غيره، ولكن كلما كان المكان أفضل فالجرم فيه أشد وأفظع. فإذا سرق في بيت الله الحرام بجوار الكعبة المشرفة في المكان الذي هو أفضل البقاع على الإطلاق، وكان الكفار يعظمون الحرم في الجاهلية قبل الإسلام، وكان الكافر في مكة قبل الإسلام يرى قاتل أبيه وقاتل أخيه فلا تمتد إليه يده بسوء تعظيما للحرم، فما بالك ببعض جهلة المسلمين يؤذون إخوانهم المسلمين ويسرقون، وهذا أذى وفيه تعطيل للمسلم وفيه سبب للدعاء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ما بالك إذا كان هذا أخوك المسلم جاء من مشارق الأرض ومغاربها يجمع نفقته للحج منذ السنوات، وجاء بها ليتعفف بها عن سؤال الناس ولتكفيه ذهابا وإياما ونفقه، فإذا به بهذا الشقي يتعدى عليه ويأخذها منه ظلما وعدوانا. والنبي صلى الله عليه وسلم قرن حرمة الأموال بحرمة الأعراض وحرمة الدماء، جعل الأموال مثل الدماء والأعراض. فليحذر المسلم أن يؤذي أخاه المسلم بأي نوع من أنواع الأذى فيدعو عليه فتستجاب له. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وهذا من أفظع الظلم، أن تتعدى على مال أخيك المسلم الذي أعده لحج بيت الله الحرام وجمعه منذ صغره ليحج به فتأتي إليه وتسرقه منه، هذا ظلم وخطأ. فإن دعا عليك فحري أن يستجاب له، فلا يوفق السارق لا في الدنيا ولا في الآخرة والعياذ بالله. والله جل وعلا يقول: ومن يرد فيه، يعني الحرم، بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. مجرد إرادة الظلم متوعد عليها بالعذاب الأليم حتى وإن لم يظلم. فحري بالمسلم أن يحذر ظلم أخيه المسلم في ماله وفي عرضه وفي دمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يوم النحر يوم العيد في شهركم هذا شهر ذي الحجة في بلدكم هذا مكة شرفها الله. فليحذر المسلم ظلم أخيه المسلم، والظالم هو الخاسر، والمظلوم يخلف الله عليه ويعوضه خيرا، والظالم معرض نفسه للخطر العظيم بدعوة أخيه المسلم عليه. يقول السائل: أرجو منكم أن تبينوا لنا كيف نتعامل مع بعض الصوفية إذا كان معي في العمل أو جار لي. الصوفية أنواع ودرجات. المنهمك في العبادة، الزاهد في الدنيا، المقبل على الآخرة يقال له صوفي، يعني يلبس الخشن من الصوف ويقبل على طاعة الله لا نظر له في الدنيا. والذي يتبرك بالقبور ويحرص على دعاء الله عندها هذا خطأ وجرم. والذي يسأل أصحاب القبور ويعتقد أنهم يملكون شيئا من النفع أو أنهم يدفعون شيئا من الضر هذا كفر وخروجه من ملة الإسلام. فعليك أخي أن تنظر من تسأل عنه، أهو واقع في الشركيات يرى أن أصحاب القبور لهم تأثير ولهم نفع فهذا كافر ولا يصح أن تصلي معه، ولو صليت وحدك لا تصلي معه، لأن فرق بين صاحب المعصية وصاحب الكفر. صاحب المعصية صل معه ما دام يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنت لا تجد غيره صل معه، لكن كافر لا تصلي معه، مشرك لا تصلي معه. يسأل أصحاب القبور ويعتقد في الأولياء والأضرحة وأنهم ينفعون وأنهم يشفعون وإلى آخره هذا كافر والعياذ بالله، لا تصح الصلاة معه، وصلي وحدك ولا تصلي معه. فعليك أخي أن تنتبه لمن تسأل عنه إن كان من حيث العبادة والخضوع والتذلل وهو عابد لله ومجتنب لملاذ الدنيا، وإن كانت مباحة فهذا لا بأس صلي خلفه، وإن كان عند اعتقادات شركية فلا يجوز أن تصلي خلفه، واحرص على إبعاده عن المسجد، فإذا لم تستطع فلا تصلي خلفه وحذر منه الآخرين. يقول السائل: هل مع طواف الوداع سعي بين الصفا والمروة؟ بعد طواف الوداع السفر، ما بعده سعي، لأن السعي ما يصح أن يتقرب به إلا سعي مع العمرة، ركن من أركان العمرة، وسعي مع المفرد بالحج، وسعي مع المتمتع بالعمرة إلى الحج، سعي للعمرة وسعي للحج. يعني حاج متمتع عليه سعيان، سعي للعمرة وسعي للحج، معتمر فقط عليه سعي للعمرة، مفرد الحج أو قارن الحج والعمرة عليه سعي واحد، ولا يكرر السعي، كله سبعة أشواط تبدأ بالصفا وتنتهي بالمروة. يقول السائل: شخص يقول بأنه بلغ مرحلة اليقين، أي رفع عنه التكليف بسبب كثرته للعبادة، كوفئ برفع التكليف عنه. هذا الكفر والعياذ بالله، والضلال والبعد عن الصواب والحق. ما ترتفع التكاليف عن أحد. النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق، وأعرف الخلق بربه تبارك وتعالى. قال الله جل وعلا له: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ما هو اليقين؟ الموت. اعبد ربك حتى الموت. وقام صلى الله عليه وسلم حتى تفطرت قدماه، حتى رق له من حوله، وقالت له عائشة رضي الله عنها: تفعل يا رسول الله هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ارفق بنفسك قليل. قال: يا عائشة، أفلا أكون عبدا شكورا؟ ما دام أن الله غفر لي ألا أشكره على هذا العطاء؟ والذي يدعي هذا لنفسه أو لغيره فهذا كفر والعياذ بالله. التكاليف الشرعية ما تسقط عن أحد ما دام العقل باق، فإذا ذهب عقله واختل نعم تسقط التكاليف، يكون غير مكلف، لأن مناط التكليف العقل. واليقين الوارد في الآية الكريمة هو الموت، لأنه حق ويقين حتى يأتيك الموت، وهذه ضلالة وفكرة خاطئة ووسوسة من الشيطان، لأن هذا العبد وصل إلى درجة ما يكلف. من هو الذي يصل إلى درجة أعلى من درجة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول السائل: هل تجوز الصلاة بعد طواف الوداع؟ نعم يا أخي، إذا طفت طواف الوداع ثم حضرت الصلاة المفروضة فصل، أو حضرت صلاة ثم صلاة أخرى، طفت مثلا قبل الظهر على نية أنك تسافر بعد الظهر فحضرت صلاة الظهر وصليت، ثم ذهبت إلى سكنك لتنتظر رفقتك، فما تكاملوا إلا مع أذان العصر، ولا يمكنك أن تودع الآن، لأنك ودعت قبل الظهر، ولو ودعت الآن تأخرت على رفقتك كثيرا، فتكتفي بالوداع الأول وتصلي العصر مع الإمام ولا يضيرك. وليس هناك عدد من الصلوات يقال بعد الوداع صلي صلاتين أو صلاة أو ثلاث، ما ورد هذا، وإنما الوداع يكون قبيل السفر حسب الإمكان، حسب الإمكان والحمد لله لا حرج. ما يمكنك أن تودع مثلا بعد المغرب وسفرك بعد العشاء مباشرة مثلا، تودع قبل المغرب، تودع بعد العصر حسب الإمكان، لا حرج عليك والحمد لله.